يمتعبتني يمتعبتني وتعبى وتعاني، والوقت لا واتاك لا واتاني. لا فرحت في ايامك نهار براحة، لا ارتاح وردك في تراب جناني. الحبيب المحنوش، شكرا. تعبتني وتعبى وتعاني، والوقت لاواتك لاواتاني. لا فرحت في ايامك نهار براحة، لا ارتاح وردك في طاب جناني. يمتعبتني تعبى وتعاني، يمتعبتني وردك نزل في ترابي، وهديت لمي الطهر زهري شبابي، وعديت عمري صاينة بحسابي. خليه لاقي راحة فحضاني، ارتاح فاحد بي ريح عباد للناس نشكي. حيرتي خلاني يمتعبتني تعبى وتعاني، يمتعبتني للناس نشكي بحالي من طول صبر علي واللي جرالي. يا خيبتك من ود قلبي خالي، يا خسارتك عذبتني في زماني. يمتعبتني تعبى وتعاني، يمتعبتني. خليت لي التنهيدة، خليتني محتاج دنيا جديدة، وين عادك ما دمت انت عنيدة، ويعاملك بالمثل حتى لساني. وين كلك محلى وانت بعيد، يا ريت وردك ما سكن بستاني. يمتعبتني يمتعبتني يمتعبتني تعبة وتعاني يمتعبتني للناس نشكي بحالي طول صبري علي واللي جرالي يا خيبتك من ود قلبي خالي يا خسارتك عذبتني في زماني خليتني ما نحس راحة بالي وين وين وانتي غايبة مطراني يمتعبتني تعبة وتعاني يمتعبتني تعبة وتعاني والوقت لواتك لواتاني والوقت لواتك لواتاني مفرحت في ايامك مغارب راحة مرتاح وردك في تراب جناني يمتعبتني تعبة وتعاني يمتعبتني